ويقال الجيش جيش العسرة. وإنما قيل لها أو وصفت هذا الوصف لأنها حصلت في شدة وفي ضيق وفي قلة من المال وفي شدة حرارة الشمس وشدة الصيف، طابت الثمار وطاب الظلال، فكان فيه شدة وفيه عسرة عليهم في ذهابهم. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث، منها حديث أبي موسى هذا الذي فيه أنه كان وجماعة من أصحابه مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة وليس معهم ما يركبونه، فأرسلوه أرسله جماعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يسألون الحملان، يعني يعطيهم شيئا من الإبل يركبونه في هذا الطريق. فجاء أبو موسى رضي الله عنه وجده غضبان عليه الصلاة والسلام، فسأله وقال والله لا أحملكم والله لا أحملكم. فرجع أبو موسى إلى أصحابه وأخبرهم بالذي قد حصل، ولم يلبث إلا شويعة يعني وقت يسير جدا، وإذا بلال ينادي يا عبد الله بن قيس أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشار له إلى ستة ذود أو ستة من الإبل، يعني قرن بعضها ببعض، يعني كل اثنين في قرن قرنان، يعني كل واحد منهما قرن بالآخر، فاثنان قرن في قرن في قرن، وقالوا للبعيرين إذا جمع بينهما في حبل وقرن يقال قرن، وابن اللبون إذا لز في قرن، يعني قرن مع بعير آخر، فالقرن هو قرن البعيرين، ويقال الاثنين قرنان حيث يقرن بعضهما ببعض. فقال اذهب بهما إلى جماعتك أو قومك وأخبرهم بأن الله حملهم وأن الرسول يحملهم على هذه. فذهب إليهم، ولكن لكونه جاء قبل قليل وأخبرهم بأن الرسول حلف أن لا يحملهم وكونه غضبان، ثم بعد سويعة يأتي يستدعى ثم يأتي ويرجع ويعطى ستة من الإبل، يعني خشية أنهم يقولون أن الكلام الأول ما هو صحيح، لأن معروف من عادة الرسول أنه يعطي، وكونه يقول هذا الكلام كونه قال هذا الكلام يعني خشية أن يكون يظن أنه قد كذب وأن هذا الكلام الذي قاله لهم في أول الأمر هو صحيح، لأنه ذهب ورجع بسرعة وأخبرهم بأن الرسول قال كذا وكذا، وبعد قليل استدعي وأعطي ستة من الإبل. فقال طلب منهم أن يبعثوا معه واحد حتى يسمع أو يعرف الذي حصل في الأول والذي حصل في الآخر. قالوا إنك مصدق ولكن ننزل عن رغبتك، أنت عندنا مصدق ولكن ننزل على رغبتك من أجل أن تطيب نفسه ويطيب خاطره وأن يظهر وأن يحصل ما أراده من أن يظهر ذلك لهم على الحقيقة مع أنه مصدق عندهم. ذهب من ذهب منهم حتى لقوا الذين سمعوا الكلام الأول والكلام الأخير، الكلام الأول الذي حصل عند الاعتذار والكلام الأخير الذي حصل عند الإعطاء، الكلام الأخير الذي حصل عند الإعطاء. فرجع إليهم وأخبرهم الخبر. والمقصود من هذا أن الحديث يتعلق بهذه الغزوة، وأن أبا موسى وجماعة من أصحابه ممن سار مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وأنه حصل لهم هذا الحملان. وقد سبق أن مر الحديث في أبواب متعددة، وأن وقد مر قريبا أنه لما كان أبو موسى يأكل دجاجا وكان فيه رجل كره هذا اللحم الذي يأكله أبو موسى فدعاه أن يأكل وقال إنه يعني لا يريد أن يأكل وحلف أن لا يأكل، فقال أخبرك عن يمينك